الهدى أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين.